بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يقول ابن كثير: هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه إلا قليل. وقد أفاد وأجاد رحمه الله، فقد ذكر المناسبة، يعني مناسبة ذكر إبراهيم ذكر نوح هنا بعد ذكره لقول قومه: وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وبعد الآيات التي سبق فيها ذكر قومه ومعاندتهم له، سلى الله نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما حصل لأول نبي على وجه الأرض وهو نوح عليه السلام، ثم أردف ذلك بقصة إبراهيم، لأن المعارض للداعي إلى الحق يضيق به صدره لشدة المعارضة مع وضوح الحق، ولكن يتسلى الداعي إلى الله جل وعلا بما حصل على أنبياء الله، ففي ذلك تسلية. فكذلك سلى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذكر قصة نوح، فقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح هو أول رسول أرسله الله، كما قال جل وعلا: ولقد أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة في البخاري وغيره أن الناس يأتون إلى نوح فيقول: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله، فاشفع لنا إلى ربك أو عند ربك ليفصل بيننا. الحديث في البخاري وغيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قال ابن كثير: ولهذا قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين، كما قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو 40 سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. يعني ذكر ابن كثير أن الله عز وجل ناصره، فكما فعل بنوح لما ذكر تكذيب قومه له وكيف نصره ونجاه وجعل العاقبة له وجعل ذريته هم الباقين وصار الناس بعد ذلك كلهم من نسله، فسينصرك الله على كفار قومك وعلى أعدائك، وقد فعل جل وعلا. ثم بدأ ابن كثير رحمه الله يتكلم على ما قيل في عمر نوح عليه السلام. فالقول أول قول ابن عباس أنه يقول بعث لرأس 40، يعني بعث نوح على رأس 40 لما بلغ 40 سنة، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بعد الطوفان، يعني بعد أن أغرق الله قومه 60 عاما، يعني يكون عمره 950 و100 يصبح 1050 سنة. قال حتى كثر الناس وفشوا. ثم ذكر قولا آخر وهو قول قتادة إن عمر نوح كله 1000 سنة إلا 50 عاما، عمره كله 950 سنة. لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة، ودعاهم 300، ولبث بعد الطوفان 350 سنة. وقال وهذا قال ابن كثير وهذا قول غريب، وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، وهذا هو ظاهر السياق، أن 950 هذه كلها في الدعوة فقط، هذا ظاهر القرآن، وبهذا يتبين ضعف قول قتادة. وأورد عن عون بن أبي شداد أن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300 سنة، فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاش بعد ذلك 350 عاما. يعني 950 سنة هذه دعوة، و700 سنة 350 قبل الدعوة، 350 بعدها. قال ابن كثير وهذا أيضا غريب، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وقول ابن عباس أقرب، والله أعلم قول ابن عباس الأول، والله أعلم. يعني هذا من أخبار بني إسرائيل أو الأخبار عن الأمم الماضية، وهذه لا تعلم إلا بنص من القرآن والسنة. فالذي حكاه الله لنا أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم فقط، كم عاش قبلها كم عاش بعدها الله أعلم، لكن ابن عباس يقول هذا. ويمكن عن الاستئناس بذكر مثل هذه الأمور من غير الجزم بصحتها، لأن الله ما جعل لنا دليلا على ذلك. وابن عباس ممن يعني يروي بعض أخبار بني إسرائيل، لكن لو كان من الصحابة الذين لا يأخذون عن بني إسرائيل لقيل إن هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يعلم بالعقل، لا يعلم إلا بالنقل، فيحمل على ذلك. قال جل وعلا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب، الله جل وعلا فرق وغاير بين تمييز العدد، يعني العدد الأول قال 1000 سنة، 1000 سنة، وقال إلا 50 عاما، 50 ميزها بالعام، و950 أو 1000 سنة ميزها بالسنة. طيب ما هو الفرق بين السنة والعام؟ أليست السنة هي العام والعام هو السنة؟ نقول لا شك أن هناك فرق دقيق، ولهذا القرآن معجز في غاية الإعجاز والبلاغة، فلا بد أن هناك فرقا. لا يذكر الله عز وجل هذا هكذا يفرق بينهما 1000 سنة وخمسين عاما إلا لحكمة. وقد ذكر أشار إلى ذلك السمين الحلبي في الدر المصون، وقال إن العرب تفرق بين الوقت الذي يكون خصبا والوقت الذي يكون فيه شدة، فيتعبر عن الخصب بالعام وعن الجدب بالسنة. إذن قوله فلبث فيهم 1000 سنة هذا يدل على شدة هذا الوقت على نوح، فتسعمية وخمسين سنة وهو في شدة مع قومه، يعارضونه ويكذبونه ويسبونه، فكان في شدة. ثم لما أهلكهم الله بقي 50 عاما بعدها وهو في راحة وطيب عيش ورغد عيش. وهذا يعني قد يقال أنه يدل على قول ابن عباس السابق بأن نوح مكث 40 سنة قبل أن يرسل ولبث بعد ذلك 60 عاما، لأن كما جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف ما بعث نبي إلا على رأس 40، فيكون بعث على رأس 40 ومكث 950 يدعوهم و50 سنة، وابن عباس يقول 60 سنة عاشها بعد ذلك، لأن الله قال إلا 50 عاما. إذن يا أخوان السنة تطلق على الجدب وعلى الشدة، والعام يطلق على الخصب وعلى سعة العيش، والدليل على هذا القرآن، فإن الله جل وعلا قال عن يوسف لما عبر قصة رؤيا الملك قال تزرعون 7 سنين، لاحظ قال 7 سنين دأبا، ثم قال ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، 7 شداد، لاحظ قال 7 شداد يعني 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، وهذا الجدب وهذا الجدب. ثم قال بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، قال ثم يأتي بعد ذلك عام، فسمى زوال الشدة ومجيء العام الخصب، قال ثم يأتي من بعد ذلك عام، ما قال سنة، قال عام فيه يغاث الناس، يغيثهم الله بالمطر، وفيه يعصرون، تكثر النباتات والأشجار فيعصرون الزيوت ونحوها. إذن يا أخوان قال جل وعلا فلبث فيهم 1000 سنة كانت في شدة. انظروا كيف صبر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، كان في شدة ومحاجة ومعارضة وأذية من قومه، لكن بعد ذلك مكث 50 عاما بدله الله خيرا لما أغرق قومه فعاش هو والمؤمنون، وما نجا إلا المؤمنون، فكانت عيشة رغيدة سعيدة. قال جل وعلا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم ماذا بعد ذلك؟ لأنهم كفروا وكذبوا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقد حكى الله جل وعلا شيئا من صبر نوح عليه السلام في دعوته لقومه، كما في سورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يدعون بالليل وبالنهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله الله يا دعاة الحق، يا من تدعون الناس إلى دين الله، يا من تدعون أبناءكم وأهليكم، اصبروا وادعوهم بالليل والنهار وانظروا الأوقات المناسبة، وأسروا لهم إن رأيتم الإسرار أنفع، واجهروا لهم إن رأيتم الجهر أنفع، ولا تيأسوا ولا تقولوا الله أنا أمرت الولد بالصلاة أيقظته للصلاة سنة أو سنتين وأنا أوقظه والآن ما في فائدة، ليس هناك فائدة من إيقاظ له، نقول من قال لك ذلك؟ أقل الفوائد أنك تؤجر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنك تبرأ أمام الله عز وجل لأنك أيقظته وأقمت الحجة عليه، وأنك تنجو من الإثم. ولهذا يا أخوان قصص الأنبياء فيها عبر ومواعظ، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فعلينا أن نأخذ هذا ونجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، خاصة الدعاء بل وعموم الناس، إنسان يحتاج إلى دعوة أهله وأقربيه دائما، فلابد من الصبر وتنويع الدعوة واغتنام الأوقات المناسبة والصبر حتى ينجو أمام الله عز وجل، ولعل الله أن يهديهم ويمن عليهم، لأنه الغالب في المسلم أنه يرعوي ويرجع إلى الله جل وعلا إذا وعظ وذكر. قال جل وعلا: فأنجيناه وأصحاب السفينة. أخبر الله جل وعلا أنه أنجى نوحا وأصحاب السفينة لأنهم كانوا كلهم مؤمنون. قال ابن كثير: أي الذين آمنوا بنوح هم أصحاب السفينة عليه السلام. وهذا قد مر في سورة هود الكلام عليها مفصلا، بدءا من قوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، من الآية 25 من سورة هود. وذكر الله عز وجل قصته مطولة إلى أن قال في الآية 36: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ويتجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين إلى آخر الآيات. فقد تقدم قصصهم بالتفصيل، وهنا وهذا من إعجاز القرآن يبسط الكلام في موضع على قصة معينة أو على شيء على أمر معين ويوجز في موضع آخر، وحاصل القصة ما ورد في جميع المواضع من كتاب الله جل وعلا. قال: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال ابن كثير: وجعلناها آية للعالمين أي وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، على جبل الجودي بقيت وأدرك هذه الأمة، أول هذه الأمة أدركوا شيئا من الوحي هذه السفينة ورأوها، وقد مر الكلام على ذلك مطولا. أو نوعها، يعني جعل نوعها، جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف نجاهم من الطوفان، لأن كل الناس الموجودين الآن من نسل نوح، فلله علينا منة بأمر نوح بصنع هذه السفينة، هذه عبرة، لأن الناس كلهم موجودون الآن من نسل نوح على الصحيح، وقد مر معنا الكلام على ذلك مفصلا بدليل قوله جل وعلا: وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني يعتبر نوح الأب الثاني للناس، يعتبر الأب الثاني للناس بدليل ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا يقول: وجعلنا ذريته، وجعلنا ذريته هم الباقين. فبناء على هذا يكون لله جل وعلا علينا جميعا منا، لأن أصلنا هم الذين كانوا في السفينة، فلله علينا جل وعلا بذلك منا. ثم قال ابن كثير: أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق كيف نجاهم زمن الطوفان، كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال هاهنا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. نعم، جعل الله عز وجل هذه السفينة آية للعالمين، سواء من رآها أو قصتها وخبرها، آية عظيمة علينا نحن. نحن أصلنا وهم من نجاهم، أصلنا نوح وقد نجاه الله في هذه السفينة. لولا الله جل وعلا ثم هذه السفينة ما وجدنا، لأن الله أوجد السفينة وكانت سببا بعد الله جل وعلا لنجاة نوح الذي هو أبو العالم ومن بعده كلهم من نسله، فهي آية وعبرة عظيمة يعتبر بها أولو الألباب. ثم قال جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيضا هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لقى من قومه بذكر قصص إبراهيم وما حصل له وكيف نجاه الله. وأيضا فيه مناسبة بين ذكر نوح وذكر إبراهيم، فنوح نجاه الله من الغرق في الماء وأهلك أعداءه، وإبراهيم نجاه الله من النار، وهذا دليل على قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. فهذا أنجاه من الماء وهذا أنجاه من النار بقدرته سبحانه وتعالى. قال وإبراهيم إذ قال، أي حين قال لقومه اعبدوا الله، يدعوهم، وكل الأنبياء بعثوا بذلك بالتوحيد، اعبدوا الله، وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، واتقوه، اعبدوه، أفردوه بالعبادة، واطيعوه، واتقوه، اتقوه بترك معصيته، اتقوا عقابه وعذابه، وذلك بالالتزام بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم وهو إفراد الله بالعبادة واتقاؤه جل وعلا وجعلكم بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون الحق وتعملون به. والقصد العلم الذي يترتب عليه العمل، وإلا هم قد قامت عليهم الحجة، لكن إن كنتم تعلمون العلم، علم اليقين، العلم الذي ينفع صاحبه ويعمل بمقتضاه وبموجبه. ثم قال جل وعلا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تفيد الحصر، فإنما يعني قومه كل ما يعبدونه من الكواكب، من الأصنام، من الأحجار، من كل معبوداتهم أوثانا. والأوثان جمع وثن، وهي الأصنام. وقد فرق بعض أهل العلم بين الأوثان والأصنام، فقال الأصنام ما كان على هيئة ذات روح، على ذوات الأرواح، على هيئة ذوات الأرواح، والأوثان ما كان من الأشجار والأحجار. ولكن الذي يظهر الله أعلم أنهم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهنا إنما ذكرت الأوثان فهي تشمل الأوثان والأصنام، كل معبودات القوم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. للعلماء في هذا أقوال، خلاصتها قولان. القول الأول وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي أن معنى تخلقون إفكا تقولون كذبا، تخلقون من الاختلاق، والإفك هو الكذب، فتختلقون إفكا وتقولون أن هذه آلهة تصنعونها بأيديكم هذه الأوثان وتفترون الكذب وتقولون هذه آلهتنا، هذه آلهة مع الله. والقول الثاني وهو مروي أيضا عن ابن عباس أنه قال وتخلقون إفكا أي تنحتونها أصناما. إذن إما معنى تخلقون إفكا تقولون وتفترون الإفك والكذب في هذه الأصنام وتقولون أنها آلهة وأن أنتم تعبدون آلهة، وتخلقون إفكا تقولون كذبا بأنها آلهة وأنها معبودات، أو أنكم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وتصنعون أصناما تصنعونها وتوجدونها بأيديكم أصناما، وهذا إفك كذب باطل ليست آلهة ولا معبودة مع الله جل وعلا. قال ابن كثير ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء سميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والسدي. وروى الوالبي عن ابن عباس وتصنعون إفكا أي تنحتونها أصناما، وبه قال مجاهد في رواية وإكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. أورد ابن كثير أيضا أو أول الأقوال التي ذكرها في تفسير هذه الآية قال وتقولون كذبا. قال جل وعلا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. إن الذين تعبدون من دون الله هذه الأوثان وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، فكيف تعبدونهم؟ يعني العابد يريد من معبوده أن يرزقه، أن ينفق عليه، أن يعطيه. آلهتكم هذه ما تملك لكم رزقا ولا تأتيكم بشيء من الرزق، فكيف تعبدونها وهي عاجزة؟ قال جل وعلا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. هذا أيضا يفيد الحصر، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق، وهذا كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يفيد الحصر وأنه لا يطلب الرزق إلا من الله لأنه هو الرب جل وعلا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، فالرزق من الله هو الرزاق وحده لا شريك له. ومقتضى طلب الرزق عنده هو إفراده جل وعلا بالعبادة والالتزام بما يكون سببا للرزق وهو عبادته وإخلاص العبادة له، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالواجب أن يطلب المسلم الرزق من الله ولا يلتمسه عند أحد، لكن قد يجعل الله عز وجل الرزق على يد أحد، لكن هو يلجأ إلى الله والله يسوق إليه رزقه على يد من شاء وبالسبب الذي يريده جل وعلا. قال واعبدوه، أمر بالتوحيد، اطلبوا الرزق منه واعبدوا، أفردوه بالعبادة وخصوه بالعبادة، واشكروا له إليه ترجعون، واشكروا لله فاطلبوا الرزق عنده واعبدوه واشكروه على نعمه الكثيرة، ومنها الرزق إليه ترجعون، مرجعكم ومآلكم إليه ويجازيكم على أعمالكم. فالعاقل يخلص العمل لمن يرجو منه الرزق فيفرد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال جل وعلا وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أن تكذبوا فسبيلكم سبيل من كذب من الأمم الماضية، وقد كذبت قبلكم أمم كثيرة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول ليس عليه إلا البلاغ والبيان. قال ابن كثير وقوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أي فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. ثم قال: وقال قتادة في قوله: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله: فما كان جواب قومه. وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا. والظاهر من السياق أن هذا كله من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام، يحتج عليهم لإثبات المعادي لقوله تعالى بعد هذا كله: فما كان جواب قومه، والله أعلم. يعني ابن كثير هنا تعرض إلى مسألة: وإن تكذبوا كذا أم من قبلكم، هل هو من كلام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني في كفار قريش، أو أنه من تمام كلام إبراهيم؟ يرى بعض العلماء أن هذا يعني من كلام الله لكفار قريش: إن تكذبوا يا كفار قريش فقد كذب أم من قبلكم فأهلكهم الله، ورسول ليس عليه إلا البلاغ والبيان وقد قام به. وقال ورجح ابن كثير أن هذا من تمام كلام إبراهيم، وأن كلام إبراهيم لا يزال القصة مع إبراهيم، بدليل أنه بعد ذلك، بعد أن استمر في ذكر جملة من هذه الأمور، قال بعد ذلك: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. وهذا لا شك أنه في إبراهيم، والأصل أن السياق معتبر وأن السياق واحد، إلا إذا دل دليل على اختلاف السياق. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.